يقول السلام على الجهاد والشركات يقومون بإعطاء المعظمين مثل بتأثير رواتبهم شهريا ثم يقول لهم انتقالات مكان الإنسان هذا المنظور. هذه أمور إدارية ربما تكون أشياء إدارية تأخذ مجرها نعطيها هذا إن شاء الله يعني تعمدا ولكنها أمور إجرائية لها شأن ما لا أظن هذا يعني مقصود به ظلم. ما تقوم زكاة للذهب حين أنه يتغير سعره سنة إلى أخرى. الذهب يعني غير الحلي، ما الحلي ما في كلام، كلام يعني الذهب يعني غير المصار، الذهب التبر أو نحو ذلك، هذا يقوم بقيمته عند كما يحول سواء يعني وافقت قيمة الشراء أو نقصت. تفصيل الزاد هنا التبر والسمائل. أما حلي النساء فكما هو معروف أن لبسه زكاة له، لكن الذهب غير حلي النساء يقوم عند الحول بقيمته الحاضرة. إذا أراد أن يخرج عنه الزكاة من الفضة أو الأوراق النقدية فإنه يقومه عند الحول فيخرج زكاة ربع عشر قيمته الحاضرة سواء وافق قيمته الأصلية أو نقص أو زاد. مع الشيخ يقول السائل عن صحة الحديث الذي في من يتصدق على أخيه. يقول السائل عن صحة الحديث الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه. ما سمع من يصدق على هذا فليصلي معه حديث جاب. ما سيقول السائل لدي أمر زكريا وقد قدمتها على صندوق التنمية ولا أريد الجنان وإذا فرد القبر لي فإنني إنما كان فيها من أستاذيرها ما علي ذلك الزكاة؟ الأرض إذا لم تهيئها لاستثمار بناء أو تأجيرا وإنما هي مهيئة للبيع وتقومها عند رأس كل حول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمته. ما سنقول الجاهل إذا قام الإمام بالصلاة الرباعية إلى ركعة إقامته ثم نبني هذا الجاهل هل يكفي بالسهو بعد الكلام أم قبله؟ سجود السهو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص فسجد من السلام سلم من زيادة فسجد قبل السلام فمن وبناء على غالب الظن. المهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده فأرجو أن لا حرج عليه بذلك. ما الشغل الثاني يكون بانتقام عملي جدا وقد يحصل لي فرصة من أداء العمرة ولكن هل يلزمني بذلك الإحرام القاهرة وأنا من أهل الرياض؟ إن كنت ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة فإما أن تحرم قبل النزول إليها بالطائرة وإلا بل ذهب إلى الميقات للسيف وأحرم منه. أما من نسج جدة فلا يحق لك إحرامها فإنها داخل الميقات. يقول السائل ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زائر الطريق يستغفر له 70 ألف ملك، هل إذا زار أكثر من طريق يستغفر له من الملائكة أكثر من 70 ألف؟ المهم أن عيادة المريض سنة ومن حق المسلم على المسلم أن يعود المريض ويزور أخاه المريض تسلية له ومواساة له ودعاء له وحسن له على الخير وحسن له على الصبر. أما هذا الحديث فلا أعلمه، إنما على كل حال زيارة المريض سنة وهي من حق المسلم على المسلم. يقول السائل أن أخذ النقط في الأنف في شهر رمضان في العلاج بالقطر. أرجو أن القطر القطرات القطرة في الأنف والأذن أنها لا تفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.